بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحب أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 89 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 13 من السيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى المجلد الرابع، الصفحة 23 من المجلد أو الجزء الرابع من أجزاء هذه الموسوعة الطيبة المباركة، التي أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: كنا نتكلم في باب عمره صلى الله عليه وآله وسلم عند بعثته ولم نكمله، نكمله اليوم إن شاء الله عز وجل. قال: وروى الحافظان البياقي وابن عيم في كتابيهما دلال النبوة من حديث يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عليه السلام وبركاته، عن أبي عن عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد خشيت والله أن يكون لهذا أمر. قالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل ذلك بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت له خديجة فقالت: يا عتيق، اذهب مع محمد إلى ورقة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده أبو بكر فقال: انطلق بنا إلى ورقة. فقال: من أخبرك؟ قالت خديجة. فانطلق بي إليه فقص عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي: يا محمد يا محمد، فأنطلق هاربا في الأرض. فقال له لا تفعل، إذا أتاك فاثبت حتى تسمع يقول ما يقول لك، ثم أتني فأخبرني. فلما قال ناداه: يا محمد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. قال: يا محمد، قل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى بلغ وللضالين قل لا إله إلا الله. فأتى ورقة فذكر له ذلك، فقال له ورقة: أبشر، ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر بك ابن مريم، وإنك على مثل ناموس موسى، وإنك نبي مرسل، وإنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا، ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك. فلما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير، لأنه آمن بي وصدقني، يعني ورقة. قال رحمه الله عز وجل: هذا لفظ البياقي، وهو مرسل، وفي غرابة هو كون أول الفاتحة أول ما نزل. وقد قدمنا من شعره ما يدل على إضماره الإيمان وعقده عليه وتأكده عنده، وذلك حين أخبرته خديجة رضي الله تعالى عنه ما كان من أمره مع غلامها ميسرة، وكيف كانت الغمامة تضلله في هجير القيظ. فقال ورقة في ذلك أشعارا قدمناها قبل هذا، منها قوله: لججت وكنت في الذكرى لجوجا لأمر طالما بعث النشيجة، ووصف من خديجة بعد وصف: فقد طال انتظاري يا خديجة. ببطن المكتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قيس من الرهبان أكره أن يعوج بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموج فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أول ولوجا ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا أرجي بالذي كروا جميعا إلى ذي العرش إذا السفلوا عروجا فإني يبقوا وأبقى يكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا وقال أيضا رحمه الله عز وجل وأخبار سلك أخبرت بمحمد وأخبار سلك أخبرت عن محمد يخبرها عنه إذا عاب ناصح بأن ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح وظن به أنه سوف يبعث صادقا كما أرسل العبدان هود وصالح وموسى وإبراهيم حتى يرى له بها منشور من الذكر واضح ويتبعه حيا لؤي بن غالب شبابهم والأشيبون الجحاجح فإن أبقى حتى يدرك الناس دهره فإني به مستبشر الود فارح وإلا فإني قد جئت فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائح وقال يونس عن بكير عن إسحاق قال ورقة فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل يفوز به من فاز فيها بتوبة ويشقى به العاتي الغرير المضلل فريقان منهم فرقة في جنانه وأخرى بأحواز الجحيم تعلل إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت مقامع في هاماتهم ثم تشعل فسبحان من تهوى الرياح بأمره ومن هو في الأيام ما شاء يفعل ومن عرشه فوق السماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا تبدل سبحانه وتعالى وقال ورقة أيضا يا للرجال وصرف الدهر والقدر وما لشيء قضاه الله من غير حتى خديجة تدعون إلى أخبرها وما لها بخفي الغيب من خبر جاءت لتسألني عنه لأخبرها أمرا أراه سيأتي الناس من أخري فخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعصر بأن أحمد يأتيه فيخبره بجبريل بأنك مبعوث إلى البشر فقلت على الذي ترجين ينجز لك الإله فرجي الخير وانتظري وأرسليه إلينا كي نسأله عن أمر ما يرى في النوم والسهر فقال حين أتانا منطقا عجبا يقف منه عالي الجلد والشعر إني رأيت أمين الله وجهني في صورة أكملت من أعظم الصور ثم استمر فكاد الخوف يذعرني مما يسلم من حولي من الشجر فقلت ظني وما أدري أي صدقني إن سوف يبعث يتلو منزل الصور وسوف أبليك إن أعلنت دعوته من الجهاد بلا من ولا كدر لحظة واحدة قال رحمه الله عز وجل هكذا أورد ذلك الحافظ البياقي من الدلائل وعندي في صحته عن ورقة نظر والله أعلم. وقال ابن إسحاق حدثنا عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي وكان واعيا وكان واعية عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراه حين أراد الله كرامته وابتداه بالنبوة كان إذا خرج لحاجة أبعد حتى تحسر عنه البيوت ويفضي إلى شعب مكة وبطون أوديتها فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. قال فيلتفت حوله عن يمينه عن يمينه وعن شماله وقال فلا يرى إلا الشجر والحجر، فمكث كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء جبريل عليه السلام بما جاء من كرامة الله وهو بحراء في رمضان. قال ابن إسحاق رحمه الله عزيز: وحدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمر بن قتادة الليثي: حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاء جبريل. قال فقال عبيد: أنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده. من الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور مكة في حراء في كل سنة شهرا. قال وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية والتحنث التبرز، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى جواره من شهره ذلك جاء من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعا أول ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها، وذلك في شهر رمضان. خرج إلى حراء كما كان خروجه لجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرم الله بها فيها برسالته ورحم العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال أقرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال أقرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال أقرأ. فقلت: ما أقرأ؟ قال: فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال أقرأ. قلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا اقتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فقرأتها ثم انتهى وانصرف عني وهببت من نومي، فكأنما كتب في قلبي كتابا. قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدمي في أفق السماء. قال: يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم وما أتأخر جعلت أصرف وجهي عنه في أفق السماء، فما أنظر من ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا مكة ورجعوا إليها، وأنا واقف في مكان ذلك، ثم انصرف عني وانصرفت عن راجعا إلى أهلي حتى أتت خديجة، فجلست في إلى فخذها مضيفا إليها، فقالت: يا أبا القاسم، أين كنت؟ فوالله لقد بعثت في رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي، ثم حدثتها بالذي رأيته. فقالت: أبشر يا ابن العم، واثبت الذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ورقة قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وأنه لنبي هذه الأمة، وقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بها، فلقي ورقة بن نوفل ويطوف بالكعبة، فقال: يا ابن أخي، أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره فقال: لا ورقة، والذي نفسي بيدي، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولا تكذبنهم ولا تؤذينهم ولا تخرجنه. ولتقاتلن، قال إن أنا ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه منه فقبل يفوقه صلوات ربه وسلامه عليه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، هذا الذي ذكر عبيد بن عمر كما ذكرناه كالتوطئة لما جاء بعده من اليقظة، كما تقدم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح. ويحتمل أن هذا المنام كان بعد ما رأوه في اليقظة الصبيحة ليلة إذن، ويحتمل أنه كان بعده بمدة، والله أعلم. قال موسى بن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وقال: وكان فيما بلغنا أول ما رأى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أراه رؤيا في المنام، فشق ذلك عليه فذكر لامرأته خديجة، فعصمه الله عن التكذيب وشرح صدره للتصديق، فقالت: أبشر، فإن الله لن يصنع بك إلا خيرا. ثم إنه خرج من عندها، ثم رجع عليه فأخبرها أنه رأى بطنه شق، ثم غسل وطهر ثم عيد كما كان. قالت: هذا والله خير، فأبشر. ثم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة، فأجلسه على مجلس كريم معجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجلسني على بساط كهيئة الدرنوك في الياقوت واللؤلؤ، فبشره برسالة الله عز وجل حتى اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له جبريل: اقرأ. فقال: كيف أقرأ؟ فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: وزعم الناس أن يا أيها المدثر أول سورة أنزلت عليه، والله أعلم. قال: فقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه واتبع ما جاءه به جبريل من عند الله. فلما انصرف منقلبا إلى بيته جعل لا يمر على شجر ولا حجر إلا سلم عليه، فرجع إلى أهله مسرورا موقنا أنه قد رأى أمرا عظيما. فلما دخل على خديجة قالت: أرأيتك التي كنت أحدثك أني رأيته في المنام، فإن جبريل استعلن إلي أرسله إلي ربي عز وجل وأخبرها بالذي جاءه من الله ما سمع منه. فقالت: أبشر، فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا، واقبل الذي جاءك من أمر الله، فإنه حق، وأبشر، فإنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ثم انطلقت مكانا، فأتت غلاما لعتبة بن ربيعة بن عبد الشمس نصرانيا من أهل نينوى يقال له عداس. فقالت له: يا عداس، أذكرك بالله إلا ما أخبرتنا، هل عندك علم من جبريل؟ فقال: قدوس قدوس، ما شأن جبريل يذكر في هذه الأرض التي أهلها أهل الأوثان؟ فقالت: أخبرني بعلمك فيه. قال: فإنه أمين الله بينه وبين النبيين، وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام. فرجعت خديجة من عنده فجاءت ورقة بن نوفل وذكرت له ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما ألقاه إليه جبريل. فقال لها ورقة: يا بني أخي، ما أدري، لعل صاحبك النبي الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أقسم بالله لئن كان إياه. ثم أظهر دعاءه: أنا حي، لأبلين الله في طاعة رسوله وحسن مهاجرته للصبر والنصر. فمات ورقة رحمه الله. قال الزهري: فكانت خديجة أول من آمن بالله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ البيهقي: بعد إراده ما ذكرناه والذي ذكر فيه من شق بطني، يحتمل أن يكون حكاية منه لما صنع به في صباه، يعني شق بطنه عند حليمة، واحتمل أن يكون شق مرة أخرى ثم ثالثة حين عرج به إلى السماء، والله أعلم. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله عز وجل في ترجمة ورقة بإسناده إلى سليمان بن طرخان التيمي قال: بلغنا أن الله تعالى بعث محمدا رسولا على رأس 50 سنة من بناء الكعبة، وكان أول شيء اختصه به من النبوة والكرامة رؤيا كان يراها، فقص ذلك على خديجة رضي الله على زوجة خديجة رضي الله تعالى عنها، فقالت له: أبشر، فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا. فبينما هو ذات يوم في حراء وكان يفر إليه من قومه، ثم إذ نزل عليه جبريل فدنا منه، فخافه رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة شديدة، فوضع جبريل يده على صدره ومن خلفه بين كتفيه، فقال: اللهم احطط وزره واشرح صدره وطهر قلبه، يا محمد أبشر، فإنك نبي هذه الأم، اقرأ. فقال النبي: الله خائف يا رعد، ما قرأت كتابا قط ولا أحسن وما أكتب وما أقرأ. فأخذ جبريل فغطاه غطا شديدا ثم تركه فقال له اقرأ، فعاد عليه مثله فأجلسه على بساط كهيئة الدرنوك، فرأى فيه من صفاته وحسنه كهيئة اللؤلؤ والياقوت، وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم قال له لا تخف يا محمد إنك رسول الله. ثم انصرف وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم همه، فقال كيف أصنع وكيف أقول لقومي. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خائف، فأتاه جبريل من أمامه في صورة نفسه، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما ملأ صدره، فقال له جبريل لا تخف يا محمد، جبريل ورسول الله إلى أنبيائه ورسله، فأيقن بكرامة الله فإنك رسول الله. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر على شجر ولا حجر إلا هو ساجد يقول السلام عليك يا رسول الله، فاطمأنت نفسه وعرف كرامة الله إياه. فلما انتهى إلى زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها أبصرت ما بوجهه من تغير لونه فأفزع ذلك، فقامت إليه فلما دنت منه جعلت تمسح عن وجهه صلوات ربي وسلامه عليه وتقول لعلك لبعض ما كنت ترى وتسمع قبل اليوم. فقال يا خديجة أرأيت الذي كنت أرى في المنام وصوت الذي كنت أسمع في اليقظة وأهال منه؟ فإنه جبريل قد استعلن لي وكلمني وأقرأني كلاما فزعت منه. ثم عاد إلي فأخبرني أني نبي هذه الأمة، فأقبلت راجعا فأقبلت على شجر وحجارة، فقلنا السلام عليك يا رسول الله. فقالت خديجة أبشر، فوالله لقد كنت أعلم أن الله لن يفعل بك إلا خيرا، وأشهد أنك نبي هذه الأمة والذي تنتظر اليهود، قد أخبرني به ناصح غلامي وبحيرة الراهب، وأمرني أن أتزوجك منذ أكثر من 20 سنة، فلم تزل برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طعم وشرب وضحك صلوات ربي وسلامه عليه. ثم خرجت إلى الراهب وكان قريبا من مكة، فلما دنت منه وعرف قال ما لك يا سيدتي نساء قريش؟ فقالت أقبلت لك لتخبرني عن جبريل. فقال سبحان الله ربنا القدوس، ما بال جبريل يذكر في هذه البلاد التي يعبد أهلها الأوثان؟ جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله، وهو صاحب موسى وعيسى عليهم السلام. فعرفت كرامة الله لمحمد فعرفت كرامة الله لمحمد ثم أتت عابدا لعتبة بن الربيع، قالوا له عدس، فسألته فأخبرها بمثل ما أخبرها به الراهب وأزيد. قال جبريل كان مع موسى حين أغرق الله فرعون وقومه، وكان معه حين كلم الله على الطور، وصاحب عيسى بن مريم الذي أيده الله به. ثم قامت من عندي فأتت ورقة بن نوفل فسألته عن جبريل، فقال لا مثل ذلك. ثم سألها ما الخبر، فأحلفته أن يكتب ما تقول له، فحلفت. فقالت له إن ابن عبد الله ذكر لي وهو صادق، أحلف بالله ما كذب ولا كذب أنه نزل عليه جبريل عليه السلام بحراء، وأنه أخبره أنه نبي هذه الأمة وأقرأ آيات أرسل بها. قال فذعر ورق لذلك، وقال لئن كان جبريل وقد استقرت قدمه على الأرض لقد نزل على خير أهل الأرض، وما نزل إلا على نبي صاحب الأنبياء ورسل يرسله الله إليهم، وقد صدقتك عنه، فأرسلي إلي ابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله وأحدثه، فإني أخاف أن يكون غير جبريل، فإن بعض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض بني آدم ويفسدهم حتى يصير الرجل بعد العقل الرضي مدلها مجنونا. فقامت من عندي وهي واثقة بالله ألا يفعل بصاحبها إلا خيرا، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال ورق، فأنزل الله تعالى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون الآيات. فقال لها كلا والله إنه لجبريل. فقالت لا أحب أن تأتيه فتخبره لعل الله أن يهديه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ورك هذا الذي جاءك في نور أو ظلم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة جبريل وما رآه من عظمته وما أوحاه إليه، فقال ورك أشهد أن هذا جبريل وأن هذا كلام الله، فقد أمرك بشيء تبلغه قومك، وإنه لأمر نبوة، فإن أدرك زمانك أتبعك. ثم قال: أبشر ابن عبد المطلب بما بشرك الله، أبشر ابن عبد المطلب بما بشرك الله به. قال: وذاع قول ورقة تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على الملأ من قومه. قال: وفتر الوحي، فقال: لو كان من عند الله لتتابع. فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع، ولكن الله قال: فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى بكمالها. وقال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس عن ابن إسحاق، حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم مولى الزبير أنه حدث عن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه مما أكرمه الله به من نبوته: يا ابن عم، تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ فقال: نعم. فقالت: إذا جاءك فأخبرني. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها إذ جاءه جبريل، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا خديجة، هذا جبريل. فقالت: أتراه الآن؟ قالت: نعم. قالت: فاجلس إلى شق الأيمن. فتحول فجلس إلى فجلس فقالت: أتراه الآن؟ قال: نعم. قالت: فتحول إلى فاجلس في حجري. فتحول فجلس في حجري رضي الله تعالى عنها. فقالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم. فتحسرت رأسها، فشالت خمارها، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في حجرها. فقالت: هل تراه الآن؟ قال: لا. قالت: ما هذا بالشيطان؟ إن هذا لملك يا ابن عم، فاثبت وأبشر. ثم آمنت به وشهدت أن ما جاء به هو الحق. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثت عبد الله بن الحسن هذا الحديث، فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت الحسين رضي الله تعالى عنهم تحدث بهذا الحديث عن خديجة، إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها، أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها. فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام. قال البيهقي: وهذا شيء كان من خديجة تصنعه تستثبت به الأمر احتياطا لدينه وتصديقا. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان واثقا بما قاله له جبريل، وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد أخرى، وما كان من تسليم الشجر والحجر عليه صلى الله عليه وسلم تسليمه. وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سامرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثته، إني لا أعرف إذا مررت به. وروى البيهقي رحمه الله عز وجل من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عباد بن عبد الله عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرج في بعض نواحيها، فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. في رواية: لقد رأيتني أدخل معه الوادي فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، وأنا أسمعه والحمد لله رب العالمين. نتوقف عند الفترة التي انقطع فيها الوحي، نبدأ بها الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلصا وجل كريما. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.